والكلام على مقالة اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ورد المولى تبارك وتعالى عليهم بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقلنا إن أم بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبين ربنا جل وعلا أن الأمر ليس كما يتمنى اليهود، وليس بالمعايير التي هم يظنونها في مسألة العذاب والسلامة منه. المعتبر في هذا هو كسب الإنسان وعمله. يقول جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، من اليهود ومن غيره. ليس الفوز بالجنة بالتمني، ولا مدة لبثهم في النار هم الذين يحددونها لهم ولغيرهم، إنما هذا يخضع لما يقرره الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من عمل سوءا يجزى به، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن من ثقلت موازينه فإنه من الفائزين، ومن خفت موازينه فهو من الهالكين. فالذي كسب سيئات، يعني اجتمعت لديه أعمال سيئة وأحاطت به خطاياه وطوقت، فهؤلاء هم أصحاب النار. وليس بين الخلق وبين الله تعالى نسب، لا من اليهود ولا من غيرهم. فالله جل وعلا يرد عليهم بعد أن قال لهم بل تقولون على الله ما لا تعلمون، ما هو الوضع وما هو الواقع الذي سيواجهونه؟ يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، يعني أهل النار، هؤلاء هم أهل النار، هم فيها خالدون يخلدون فيها، وليس كما قالوا 7 أيام أو 40 يوم والبقية تكون لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يخلد صاحب الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك بالله تعالى بسبب ما عمله من مخالفات لأمر الشارع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأصحاب الجنة هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسل قبله واتبعوا ما جاءهم من عند الله من الهدى والبينات فعملوا الصالحات، هؤلاء هم أصحاب الجنة بغض النظر عن كونهم من يهود أو من غيرهم. هم الذين ينقادون لأوامر الله تعالى ويستقيمون على تعاليم دينه وما أرسل به رسله، فهؤلاء هم الذين ينجون ويسلمون من العذاب. وأما الذين يعاندون ويتنكبون الجادة ويخالفون أوامر الله فهؤلاء كسبوا الخطايا فيكونون من أصحاب النار يخلدون فيها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم ذكر جل وعلا أنه أخذ على بني إسرائيل ميثاقا شديدا في عدد من الأمور. يقول جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذه المسألة الأولى، وبالوالدين إحسانا وهذه الثانية، وذي القربى واليتامى والمساكين وهذه الثالثة، وقولوا للناس حسنا وهذه الرابعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذه الخامسة والسادسة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل أن لا يعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله جاءت بصيغة الخبر، وقرأ بعض القراء لا تعبدوا إلا الله، وصيغة الخبر أبلغ من صيغة الإنشاء والأمر، أي أن هذا أمر مقرر. فالله تعالى أخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. ولكنهم تنكبوا الجادة وأشركوا بالله وعبدوا معه غيره ونسبوا له الولد وقالوا عزير ابن الله، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ثم بعد أن أخذ عليهم الميثاق في إخلاص العبادة لله تعالى بيّن لهم الحقوق الواجبة عليهم للناس، وأقرب الناس إليهم والديهم فقال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، أي أن يحسنوا لوالديهم إحسانا غير محدد بوقت ولا عدد، وليس منحصرا بفعل معين، وإنما بكل ما يستطيع الإنسان من الإحسان لوالديه أن يعمله. ثم بعد الوالدين ذي القربى من الأقارب من الإخوة والأعمام والأخوال ونحوهم، ثم بعدهم من يحتاجون إلى عطف وحنان بسبب فقد أبيهم وهم اليتامى، فقال وذي القربى واليتامى. ثم بعدهم المساكين، وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم، فهؤلاء محتاجون إلى الإحسان، وبهذا يشعر الناس بالتقارب والتراحم. وهذا الإحسان عملي وفعلي، ثم أمر بالإحسان القولي فقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، أي أن يكون كلامكم مع الناس حسنا، لا يكون تعاملا سيئا، وإنما يكون تعاملا بالحسنى، فيتفق الفعل والقول، فتكون أعمالهم لوالديهم وأقاربهم والأيتام والمساكين أعمال حسنة، فيقدموا لهم ما يحتاجون من خدمة وبر، ويكون أيضا قولهم وتعاملهم اللفظي مع هؤلاء كذلك. ثم بعد ذلك أمرهم بإقامة الصلاة، وهي التعبد العملي، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عبادة عملية وعبادة مالية، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أجل الأعمال، لكن هؤلاء لم يلتزموا. يقول جل وعلا ثم توليتم إلا قليلا، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. استجاب فئة قليلة من اليهود، والأكثرية والغالبية تركوا هذا الأمر وولوا وأعرضوا، فذكر التولي والإعراض، وهذا نوع من بيان شدة نفورهم وتنكرهم لأوامر الشارع. فالتولي والإعراض حركتان شديدة الرفض عن التعليمات. إذا أمر بأن يتجه إلى الأمام ثم تولى وذهب إلى الخلف، أو أعرض وذهب عن يمين وشمال، هذا أشد في المعاندة وتنكب الجادة والتحدي والمكر والخداع، وهذا هو عمل أولئك القوم. هذه الأشياء أخبرنا جل وعلا أنه أخذها على هؤلاء القوم من بني إسرائيل، وقد وجه المولى تبارك وتعالى لنا مثل هذه الأوامر كما جاء في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالله جل وعلا أمرنا بهذه الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل، أمرنا أن نعبده جل وعلا ولا نشرك به شيئا، وأن نحسن إلى الوالدين، وأن نحسن إلى المحتاجين من الأقارب والجيران سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، والمساكين واليتامى وغيرهم، وأن نكون في عبادتنا مخلصين لله جل وعلا. ونهى أن يكون عند أحد منا تكبر أو خيلاء أو فخر بما منحه الله إياه، وإنما يكون شاكرا لله جل وعلا، معترفا بنعمة المنعم عليه، مستعملا النعمة فيما يقربه إلى الله ليزيده الله منها. وهذا أمر في غاية الأهمية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. فالكلمة الطيبة حسنة ومساعدة الإنسان ولو كان في أبسط الأمور صدقة، والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. الحياء 1 شعبة من الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين لا يستحون من الله تعالى ولا يستحون من عباد الله فيجاهرون بالمعاصي. فيجب على الإنسان أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته، وأهم ذلك وأعلاه الإخلاص في العبادة وإصلاحها، فتكون العبادة خالصة ليس فيها شركة لأحد، إنما هي لله وحده، وأن تكون صالحة على وفق ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. ويجتهد في تحري العمل المطلوب حتى يؤديه على الوجه الصحيح في زمنه وهيئته بلا زيادة ولا نقص. فالزيادة ابتداع، والنقص تقصير وخلل. فيجب على المؤمن أن يحذر أن يكون فيه شبه من أهل الكتاب، سواء كان المغضوب عليهم أو الضالون. المغضوب عليهم هم اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والضالون هم النصارى الذين يجتهدون في العبادة على جهل وعدم علم. ونحن مطالبون بأن نعلم ونعمل، نتعلم العلم الذي نتعبد به لربنا ونلتزم بهذه العبادة على الوجه الصحيح. هذا هو المطلوب من كل مؤمن لعله أن يسلم من أن يقع فيما وقع فيه أولئك القوم الذين ذمهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا في الشيشان على الروس، وأن يبطل كيد الروس ويجعل كيدهم في نحورهم، وأن يهزمهم ويفرق جمعهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل أم زوجة أبي يجوز أن أسلم عليها وأكون لها محرما؟ نقول: أم زوجة أبيك ليست لا علاقة لك بها وليست من محارمك، إنما زوجة أبيك هي التي أنت محرم لها، أما أمها فلا علاقة لك بها. يقول الإنسان: إذا كان يطوف بالبيت الحرام وكان لا يستطيع أن يستلم الحجر أو يقبله، فهل يكتفي بالإشارة وهل يلزم ذلك في كل شوط؟ نقول: السنة الإنسان إذا كان لم يتيسر له استلام ركن الحجر أو تقبيله أن يشير إليه عندما يحاذيه في كل شوط، عند بداية كل شوط. وأما الركن اليماني فإذا استلمه كبر، وإذا لم يستلمه لا يكبر. هذا يقول: ما رأيكم في نية المرأة التي تلبس النقاب أو تكشف عن وجهها؟ إذا كان هذا جائز فيقول: النية ليس لها أي دور في لبس المرأة. هذه ليست نية، هذا عمل. المرأة إذا نوت أن تكشف وجهها لا تسمى كاشف وجهها، وإذا نوت أن تغطي وجهها لا تصير مغطية لوجهها. هذا لا بد من عمل. إذا كانت عند رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا لم يكن عندها رجال أجانب فلا بأس أن تكشف وجهها، ولا فرق في هذا أن تكون في الصلاة أو في غيرها. وهذه مسائل ليست معتبر فيها النية، إنما معتبر فيها العمل. هذا ما هو واضح، كان عرفت تكتبه خطي. يقول: هل يجوز العمرة عن الأموات الذين لم يأتوا إلى هنا؟ نقول نعم، إذا كان إنسان له قريب يريد أن يؤدي العمرة عنه فهذا من البر به والإحسان إليه، وهذا مما يصل به الإنسان رحمه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان إذا أراد أن يؤدي عمرة أو حجا عن قريبه فإنه لا بأس بهذا إذا كان سبق أن أدى هو الفريضة عن نفسه من حج أو عمرة. والعمرة التي يؤديها الإنسان وهي العمرة التي تعتبر لها ثواب وأجر عظيم هي التي يأتي بها الإنسان أول ما يأتي. أما ما يعمل كثير من الناس الذين يترددون إلى أدنى الحل كل يوم يأتي بعمرة فهذه ليست فاضلة، ليست عمرة فاضلة. أما لو أنك خرجت من مكة لغرض من الأغراض ثم أردت أن ترجع إليها فهذه عمرة فاضلة. أما أن تترك الحرم وتخرج إلى الحل وتكرر العمرة من أدنى الحل فهذه جائزة مع عدم الفضيلة. يقول ما حكم استبدال العملة والفائدة التي يأخذها الصراف في هذا المجال؟ هل هذه الفائدة فائدة ربوية؟ نقول إذا كان تبادل عملة بعملة يدا بيد بمعنى أنه حصل تبادل العملة في مجلس واحد فلا بأس بحصول الفارق بينها والفائدة فيها، لأن هذه أجناس اختلفت. فإذا باع دولار بريال أو بجنيه أو نحوها فلا بأس بالتفاضل بينها، وما يأخذه الصراف في هذا جائز. أما إذا كان ليس هناك تقابض في مجلس العقد فلا يجوز، أو كان تبادل العملة بنفسها، عملة هي نفسها عملة بنفس العملة، فهذا لا يجوز التفاضل بينها بل لا بد من التساوي. يقول إنسان وصل إلى الميقات ونيته عمرة وحج وبعد أداء العمرة فسخ الإحرام وبعد ذلك أحرم بالحج فهل عليه شيء؟ نقول لا، هذا يعتبر متمتع وعمرته صحيحة وحجه صحيح. يقول امرأة أدت مناسك العمرة ولم تحلق ما يجب عليها؟ المرأة ليس عليها حلق إنما عليها التقصير، تقصر من شعرها، ونقول عليها أن تقصر. وإذا كانت ارتكبت شيء من المحظورات فعليها فدية بالمحظورات التي ارتكبتها، وإذا كانت لم ترتكب شيئا من المحظورات فلا شيء عليها إنما عليها أن تقصر شعرها. هذا يقول أتيت قادما من خارج المملكة للعمرة وقد أديتها ولله الحمد إلا الحلق أو التقصير أجلته إلى ما بعد صلاة العشاء فهل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء فيه. ويقول سؤالي هو أنني في العمرة قدمت على ميقات السيل ولم أحرم منه لأنني كنت ذاهبا إلى جدة للتجارة وأحرمت من جدة، فهل وقعت في محظور وهل علي دم فماذا علي؟ نقول ما دمت قادما لأجل العمرة فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، وإحرامك من جدة إحرام من دون الميقات، فيلزمك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. اللهم إلا إذا كنت لم تنوي العمرة عند مرورك بالميقات، أو كنت مترددا هل تؤدي العمرة أو لا، ثم لما وصلت إلى جدة قررت العمرة، فحينئذ لا شيء عليك.